حجرة لما تروح وتغيب سنة وتفوت هنا حبيب مجروح خايفة من بكرة واللي حيجرى لما تروح وتغيب سنة سنة وتفوت هنا هنا حبيب مجروح وخليك هنا خليك بلاش تفارق بتقول يومين وتغيب سنة بلاش تفارق خليك هنا خليك وبلاش تفارق بتقول يومين وتغيب سنة بلاش تفارق خايفة من بكرة واللي حيجرى لما تروح وتغيب سنة هنا بلاش تفارق حرام عليك حرام وحياة عينيك حرام خليك هنا وبلاش تفارق وخليك هنا خليك هنا الوداع الوداع ما بقيتش اخاف في الدنيا دي

وبلاش تفاري حرام علي حرام وحياة عيني حرام خليك هنا وبلاش تفاري خليك هنا خليك خليك هنا من عمرنا كتير السنين والسنين طعم الحب يا عيني على الحب ليلة حب وطعم الحب يا عيني على الحب ليلة حب وطعم الحب يا عيني على الحب ليلة حب وطعم الحب يا عيني على الحب وجاي تقول من تاني وداع لي عايز ندوب في البعد لطعم الضياع وجاي تقول من تاني ليه كلمة وداع عايز ندوب في البعد لطعم الضياع وجاي تقول من تاني لما تروح وتغيب سنة وتفوت هنا حبيب مجروح خايفة من بكرة واللي حيجرى لما تروح وتغيب سنة وتفوت هنا حبيب مجروح وبلاش تفارق حرام عليك حرام وحياة عيني حرام خليك هنا هنا وبلاش تفارق خليك هنا خليك خليك هنا Thank you. هم فارق. خليك هنا هنا وبلاش تفارق.